بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله: والمختار أذان بلال 15 كلمة، 15 كلمة أي 15 جملة لا ترجيع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل بمشيئة الله عز وجل في هذا المساء، في هذه الليلة، تتم تباقي باب الأذان والإقامة. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والمختار أذان بلال. قول المصنف والمختار، الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا أتوا بلفظة المختار فإن لهم اصطلاحين في ذلك. أحد هذين الاصطلاحين وهو اصطلاح متأخر، ومن أول من جاء به صاحب الغاية المطلب وهو الجراعي، ووجد بعده كثيرا، أنهم يطلقون المختار ويعنون به ما اختاره شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. والمعنى الثاني في إطلاقهم لفظة المختار أنهم يقصدون المختار أي الأفضل مما فيه صور تنوع، إذ الاختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون اختلاف تضاد وتارة يكون اختلاف تنوع. وفقهاؤنا من أكثر فقهاء الفقهاء رحمهم الله تعالى في إعمال قاعدة اختلاف التنوع، فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فإنه يكون جائزا، فيكون من اختلاف التنوع، وله عشرات الأمثلة ومنها الأذان. فإن الأذان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، قالوا وكلها جائز وكلها مباح، بيد أنهم إذا كان الشيء قد ورد بأكثر من صفة، سواء كان الشيء الوارد ذكرا كالأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أو كان فعلا مثل بعض الصيغ المتعلقة بالأفعال التي وردت كصلاة الخوف مثلا وصيغها السبع وهكذا، فإنهم يختارون أحد هذه الصيغ فيفضلونها على غيرها. ومن قواعد تفضيلهم إحدى هذه الصيغ أو الصور التي جاء التنوع بها إما صحة الإسناد أو كثرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد هذه الصور. إذن فالمعنى الثاني لقولهم المختار هو المراد هنا، ومرادهم به أي أن المسألة من اختلاف التنوع، وكل ما ورد جائز ومباح، بيد أن أحد هذه الصور مقدمة على غيرها فتسمى هذه الصورة المختار، فيكون هو الأولى والأفضل. قول المصنف أذان بلال علل به، وأذان بلال فضل على غيره لأنه الأكثر من الأذان الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤذن به معه عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، وفي أغلب أوقاته كذلك. ثم بين صفة أذان بلال، قال 15 كلمة، ثم أراد أن يبين الكلمة وأن المراد بها الجملة، فقال أي 15 جملة. هذه الجملة 15 في الأذان هي التكبير 4 وأشهد أن لا إله إلا الله 2، وأشهد أن محمدا رسول الله 2، ولا بد هنا من الانتباه من الإدغام في أشهد أن محمدا رسول الله، إدغام هنا في محمدا رسول الله، والإدغام في أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الإدغام عندهم يجب الإتيان به. إذن هذه 8 كلمات، ثم بعدها حي على الصلاة 2، وحي على الفلاح 2، ثم الله أكبر 2، وختم الأذان بلا إله إلا الله. قوله لا ترجيع فيه، سيأتي بعد قليل معنى الترجيع، وهو أن يذكر الشهادتين، إذ الترجيع خاص بالشهادتين، فهو يذكر الشهادتين بصوت مخفوض ثم يأتي بهما بصوت أرفع، هذا هو الترجيع. قال والإقامة 11 أي 11 جملة، هذا الذي ورد في أذان بلال، وهو التكبير 2، والشهادة 1، وشهادة أن لا إله إلا الله 1، وشهادة أن محمد رسول الله 1، وحي على الصلاة 1، وحي على الفلاح 1، وقد قامت الصلاة 2، ثم الله أكبر 2، لا إله إلا الله 1. نعم. فإن رجع في الأذان بأن يقول الشهادتين سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما، أو ثنى الإقامة لم يكره. ولا يشرع بغير العربية. نعم، يقول المصنف: فإن رجع في الأذان، الترجيع في الأذان بين صفته، قال بأن يقول الشهادتين، فدل على أن الترجيع خاص بلفظ الشهادتين، سرا يقولهما سرا، أي يسمع نفسه ولا يسمع من بجانبه، بعد التكبير، أي بعد الإتيان بلفظ الله أكبر 4 مرات، فيكون الترجيع هو الإسرار بها أولا ثم الجهر بها بعد ذلك، فيكون الإسرار مقدما على الجهر، وهذا معنى قوله سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما، أي بالشهادتين. والترجيع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه مؤذنه في مكة ابن أبي محذورة رضي الله عنه، أو أبي محذورة رضي الله عنه، فدلنا ذلك على أن هذا الفعل مشروع، وإنما قدم عليه أذان بلال لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يسمعه في كل أحيانه، فدل على أفضليته عليه. قبل أن ننتقل للجملة بعدها في قول المصنف: فإن رجع في الأذان، الترجيع الذي ورد به الخبر الترجيع في الأذان والإقامة معا، بيد أن العلماء يقولون إنما يشرع الترجيع في الأذان دون الإقامة، حتى الشافعي الذي يفضل أذان أهل مكة بالترجيع يقول هو مشروع في الأذان دون الإقامة، ولذا قال أهل العلم إن الترجيع في الإقامة هو خاص بذلك المؤذن باتفاق أهل العلم، وأما في الأذان فهو الذي اختلف هل هو جائز كما هو مذهب أحمد والشافعي، أو هو على خلاف الجائز كما هو مذهب الجمهور. فالمراد من هذا أن الترجيع إنما هو خاص بالأذان دون الإقامة، وأما الإقامة وإن ورد به الخبر فباتفاق أهل العلم أنه خاص بمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر خاص به. قوله أو ثنى الإقامة، معنى قوله أو ثنى الإقامة أي ثنى الألفاظ التي تفرد في الإقامة، كما هو إقامة أصحاب أبي حنيفة، فإن الحنفية يرون ذلك، فتراه يأتي بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله 2 بدلا من 1، ومثله أيضا في التكبير يأتي به 4 بدلا من أن يأتي به 2، فهذا هو تثنية الإقامة. وأما لفظ الإقامة قد قامت الصلاة فإنه عند الجميع يقال 2، ولكن مراد المصنف بتثنية الإقامة أي تثنية ما يفرد من ألفاظ الإقامة في التكبير والشهادة وحي على الصلاة. قوله لم يكره، مراده بقوله لم يكره أي يجوز، يجوز، ولكن الأولى خلافه، لأن المسنون تركه على صورتين: تارة يكون تركه مكروها، وتارة يكون جائزا لكنه خلاف الأولى، وهنا صرح بأنه لا يكره لأنه من باب خلاف الأولى. ثم قال المصنف: ولا يشرع بغير العربية، أي ولا يشرع الأذان بغير لفظ العربية. هذه الجملة التي أتى بها المصنف قد يوهم ظاهرها معنى، وذلك أن قول المصنف ولا يشرع تحتمل معنيين: أحد هذين المعنيين أنه لا يشرع أي لا يستحب، أي لا يستحب أو لا يكمل ولا يفضل، وبناء على هذا المعنى الذي يطلقه الفقهاء من قولهم لا يشرع أخذ منه أن الأذان بغير العربية يكون صحيحا وكافيا. قال الخلوتي ونقله عن شيخه منصور، قال: ظاهر هذه العبارة أن الأذان بغير العربية كاف، إلا أنه خلاف المشروع. ثم نقل عن شيخه منصور قال: وفيه توقف أي تأمل. والحقيقة أن هذا الفهم لهذه اللفظة بهذا المعنى فيه نظر، والصواب أن معنى قولهم ولا يشرع أي لا يجوز، وقد صرح بهذا المعنى جمع، ومنهم عثمان في شرحه على الهداية، في شرحه على العمدة التي هي الهداية، وغيرهم بأنه لا يجوز ولا يصح الأذان بغير العربية. ومن المواطن التي نص الفقهاء على أنه لا يصح الأذان بغير العربية ذكروها في باب الحج، فقد ذكر في المغني وغيره لما ذكروا أن التلبية لا تصح بغير العربية قالوا كالأذان، وهذا من ذكر المسألة في غير محلها وفي غير مظنتها، وإن كانوا يعني لم يصرحوا أو إن كان بعضهم لم يصرح بعدم الصحة في باب الأذان، لكنهم صرحوا بها في غير هذا الموضع. إذن فقوله ولا يشرع نقول الصواب أن المراد بها لا يجوز ولا يصح. نعم. ويسن أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم نعم مرتين. نعم قوله ويسن أن يقول في أذان الصبح، أي الأذان الذي يؤذن لصلاة الفجر، الصلاة خير من النوم. قوله مرتين أي يكررها مرتين متواليتين بعد الحيعلة، أي بعد إكمال الحيعلة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، سواء أذن مغلسا أو مسفرا. مغلسا أي في وقت التغليس وهو أول وقت الصبح، أو مسفرا إذا أسفرت وظهر الضوء قبل خروج الوقت، فإنه يؤذن في الحالتين ويزيد استحبابا الصلاة خير من النوم. قال وهو التثويب، أي الإتيان بهذه اللفظة يسمى التثويب. عندنا في هذه الجملة أوردها المصنف مسألتين. المسألة الأولى في قول المصنف في أذاني، فدلنا ذلك على أن التثويب إنما يكون في الأذان دون الإقامة، الإقامة لا تثويب فيها. والمسألة الثانية في قول المصنف الصبح، ونأخذ من قوله الصبح أن غير صلاة الصبح لا تثويب فيها، وهو ما سيصرح به المصنف بعد قليل. وهنا يأتينا مسألة هي محل نظر وتأمل، وهو أننا جميعا نعلم أن الصبح أو الفجر يشرع له أذانان، وسيذكره المصنف بعد قليل مشروعية الأذانين، أذان عند دخول الوقت وأذان قبل دخول الوقت، كما في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. إذا عرفنا ذلك، فهل التثويب مستحب في الأذان الأول والثاني، أم أنه مستحب في الثاني الذي يكون عند طلوع الصبح فقط؟ كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس صريحا في ذلك، وإنما هو مفهوم من كلامهم. وقد ذكر المتأخرون فهمين من كلامهم وإطلاقهم. الفهم الأول ما فهمه بعض المحشين، وهو الدنو شري، له حواشي على كتب الحنابل المتأخرة منها المنتهى وغيره، فقد ذكر أن ظاهر قول أصحاب أحمد أن الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر لا يقال فيه بالتثويب. وهذا الذي فهمه هذا المحشي هو الذي عليه مشايخنا، ويعني عليه العمل منذ عشرات السنين، أن الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر لا تثويب فيه. الاحتمال الثاني، وأقول احتمال ولا أعبر بالوجه لأنه ظاهر، ودائما الظاهر هو احتمال وليس وجها. الاحتمال الثاني ذكره منصور في حاشيته على المنتهى، فقال وظاهر كلامه وكلام يعني كلام صاحب المنتهى ومن قال مثل قوله أن التثويب مشروع ولو أذن قبل طلوع الفجر، ولو أذن قبل طلوع الفجر فيشرع التثويب في الأذانين معا. وعلى العموم فهذان محتملان، ولو قيل بأحدهما فإن القول به محتمل، ولكن العمل والفتوى على الأول، والشيخ بن باز له فتوى مشهورة جدا بأن التثويب يكون في الأذان الثاني للفجر دون الأذان الأول. قال وأما ما جاء في الحديث أن التثويب يكون في الأذان الأول، فالمراد بما ورد في الحديث الأذان الأول باعتبار الإقامة التي تكون بعده، لا باعتبار الأذان الثاني الذي يكون في الوقت، وذلك يجب فهم سياق الأحاديث على حسب ورودها. نعم. ويكره في غيرها. نعم، قوله ويكره أي ويكره التثويب، وهو قول حي الصلاة خير من النوم، في غيرها أي في غيرها من الصلوات، لا في الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا غيرها. نعم. وبين الأذان والإقامة. نعم، وبين الأذان والإقامة لا يكرر التثويب طبعا. وقول المصنف ويكره في غيرها وما بعده، هذا هو كله من كلام الشيخ تقي الدين، فلعلك تقرأه ثم نأتي به. وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها، مثل أن يقول الصلاة أو الإقامة أو الصلاة رحمكم الله. قال الشيخ في شرح العمدة هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول، فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه. قال وقال ابن عقيل فإن تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة، انتهى. نعم، هذا الكلام أورده المصنف نصا من كلام الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة. يقول الشيخ ويكره أي التثويب في غيرها من الصلوات غير الفجر، وبين الأذان والإقامة. والتثويب بين الأذان والإقامة هو أن يقول بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، أو نحو ذلك من الألفاظ. وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا الكراهة سواء قصد بها لداء الأمراء أو قصد بها لداء أهل السوق، فإن ذلك كله يكون غير مشروع. ثم قال: وكذا النداء أن يكره النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها، فلا يقول الصلاة الصلاة إلا ما سيستثنى بعد قليل. قال: مثل أن يقول الصلاة الصلاة فيناديهم فيقول الصلاة، وذلك إذا استبطأ المؤذن الناس للصلاة. والكلام هنا هو متعلق بالمؤذن وليس متعلقا بالشخص الذي يشير على أخيه الذي يكون غافلا عن الصلاة بالذهاب إليها، وإنما المقصود هنا أن يقوم المؤذن فيكون من فعله تنبيه الناس بهذه الطريقة، فيكون فيها زيادة على المشروع بأن يرقى على المنبر فيقول الصلاة، أو يقوم على مكان مرتفع أو يفتح الميكروفون ونحو ذلك فيقول الصلاة. قال: أو يقول الإقامة، بمعنى أنه يقول الإقامة ثم يبدأ بعد ذلك بإقامة الصلاة، فيكون تنبيها لهم لمن كان خارج المسجد أن يدخل لداخله، فهذا غير مشروع وإنما يقيم من غير تنبيه في قرب الإقامة. قال: أو الصلاة رحمكم الله، يقولها عادة بعض الناس قبيل الإقامة، فيقولها المؤذن أو نائبه أو المؤذن الثاني قبل أن يقيم، فكان في بعض الأمصار وبعض الأزمنة يقوم ويقول هذه الكلمة. قال الشيخ تقي الدين، الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول، فإن لم يكن الإمام، يعني بالإمام إما الإمام الأعظم كما سيأتي في كلام ابن عقيل أو الإمام الراتب، قال: أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول، فلا ينبغي أن يكره تنبيهه، فلا يكره أن يكره تنبيهه، هذا من باب التنبيه للناس لأجل ذلك. ثم نقل عن ابن عقيل في كتاب الفصول أنه قال: فإن تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبهه يقول قد حضرت الصلاة. هذا ليس من باب النداء العلانية، وإنما من باب التنبيه لمن غفل أو تأخر. ويكره قوله قبل الأذان: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية. نعم، هذا أيضا ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، وذكر له مناطا أنه يكره أن يوصل الأذان بذكر قبله، ثم مثل له بهذا الذكر الذي ربما كان يريده بعض الناس في زمان الشيخ أو قبله. وقول المصنف ويكره، هذه الكراهة قد تصل للتحريم، وذلك فإن بعض المحشين وهو ابن غباش قد ذكر أنه لا يبعد القول بحرمة هذا الذكر ونحوه، وخاصة إن اقترن به اعتقاد مشروعيته، وهذا كلامه في محله. ولذلك فإن بعض البلدان لما تساهلوا في هذا الباب أصبح المتأخر منهم إذا ترك هذا الذكر أنكر الناس عليه ذلك، ولذلك فقد ترقى الكراهة أحيانا الحرمة كما نبه إليه ابن غباش وغيره. نعم، وكذلك إن وصله بعده بذكر. نعم نعم، هذا المناط اللي ذكرناه قبل قليل فيما إذا وصل الأذان بذكر قبله. ثم قال: وكذلك، ولذلك فإن الأنسب أن المصنف يذكر المناط الأول فيقول: ويكره أن يوصل الأذان بذكر قبله، ثم يورد المثال كقوله قبل الأذان كذا، وكذلك إن وصله بذكر بعده لتتمة كلامه، ذكر قاله في شرح العمدة وهو الشيخ تقي الدين كذلك. نعم، قاله في شرح العمدة: وقوله قبل الإقامة اللهم صل على محمد ونحو ذلك، ولا بأس بالنحنحة قبلهما وآذان واحد من مسجدين. قال: وقوله، أي ويكره قوله قبل الإقامة اللهم صل على محمد ونحو ذلك، أي ونحو ذلك من الأذكار التي تقال قبل الصلاة إذا اعتقدها أو لازمها أو ظن مشروعيتها ولا شك. ثم قال المصنف: ولا بأس بالنحنحة قبلهما، أي قبل الأذان والإقامة. عبر المصنف بقبلهما، وتعبير صاحب الفروع قبيلهما وهو أدق، لأن المقصود النحنحة قبيل الأذان والإقامة لينتبه الناس، وهذا موجود في كثير من المؤذين أنه يتنحنح قبل الأذان وقبل الإقامة لكي لا يرتاع أحد من صوته إذا كان عاليا. وأذان واحد بمسجدين لجماعتين، أي لا بأس بأذان واحد بمسجدين لجماعتين مختلفتين. وأما المسجد الواحد فقد مر معنا أنه لا يؤذن إلا أذان واحد، إلا أن يكون لا يستمع الناس لأذانه فيؤذنون إما في وقت واحد فعلى كل منارة يكون مؤذن، أو يتعاقبون على الأذان. نعم. ويستحب أن يؤذن أول الوقت. نعم، قوله ويستحب أن يؤذن أول الوقت في كل الصلوات الخمس يستحب أن يؤذن لها في أول وقتها كما فعل بلال رضي الله عنه. وأن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة. قوله وأن يترسل في الأذان، الترسل في الأذان سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الترسل اجتماع أمرين أو ثلاثة أمور إن شئت: التمهل وعدم الاستعجال، ومد الحروف المد المشروع، والأمر الثالث هو الترتيل. والترتيل ذكره بعض الشراح مثل شارح المحرر. وقوله ويحضر الإقامة، يحضر الإقامة يعني يسرع فيها من غير ترتيل، فيترك التمهل ويترك الترتيل لها. نعم. ولا يعربهما بل يقف. قال ولا يعربهما، أي ولا يقف إلا على ساكن، ولا يعرب آخر الجمل. وبعض الناس إذا أراد أن يكبر يؤذن فيقول في تكبيره الله أكبر، نقول هذا إعراب حيث لزم السكون، والدليل على لزم بمعنى يستحب السكون حيث استحب عدم الإعراب. ودليل ذلك ما جاء في أثر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أن الأذان جزم، ومعنى كون الأذان جزم ثلاثة معاني: أحدها عدم إعرابه، فآخر الكلمة يجزم ولا يعرب. انتبه معي، هذا سنة. من أهل العلم من أورد مسألة، وهي مسألة إذا جمع جملتين في لفظ واحد، وهذا غالبا يرد في التكبير، إذا قال الله أكبر الله أكبر، فهل تسكن الراء في الجملة الأولى أم تكسر أم تعرب بالضم؟ هذه من المسائل التي أطال أهل العلم بحثها بحثا طويلا جدا، وألفت فيها مؤلفات مفردة تبلغ 4 أو 5 مؤلفات مفردة في حركة الراء من الله أكبر الأولى. وعلى العموم سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن الوقوف على كل جملة هي السنة، وأن الأفضل كما رجح ذلك موسى وهو المؤلف في حاشيته على التنقيح ووافقه من بعده، أن السنة في التكبير أن يقف على رأس كل جملة فيقول الله أكبر ويقف، ثم يقول الله أكبر ويقف. لكن إن جمع بين الجملتين في نفس واحد فإنه حينئذ يعرب الجملة الأولى فيقول الله أكبر الله أكبر، ولا يكون فيها جزم، إذ الجزم إنما يكون في آخر الجملة قبل الوقف أو السكوت أو السكت. إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف ولا يعربهما، أي ولا يعرب الأذان ولا الإقامة، وعرفنا معنى الإعراب أي لآخر كل جملة، ليس مطلق الجملة بل لا بد أن تعرب الجمل. ثم قال بل يقف على كل جملة. أهل العلم يقولون يستحب الوقوف على كل جملة من جمل الأذان، وإنما تنازعوا في قضية التكبير كما ذكرت لك قبل قليل، وقد تنازع الحجاوي مع شيخه الشويكي في هذه المسألة، قال ولم نكن قد وقفنا على نقل فيها، ثم وجد نقلا للفقهاء استحباب الوقوف على كل جملة. ويؤيد هذا الأمر وهو الوقوف على كل جملة من التكبير، أي كل واحد جملة من التكبير فيقول الله أكبر ويقف وهكذا، يدل على ذلك عدها بأنها 15 جملة، فالتكبير جملة مستقلة فدل على الوقوف عليها. ولعموم حديث الأذان جزم، فكونه جزما يدل على الوقوف عليها. وأما من قال يعني يصلها بسكون الراء أو بكسرها فهذا فيه تكلف كما حققه جماعة من أهل العلم من اللغويين وغيرهم. نعم. ويؤذن ويقيم قائما نعم، قوله قائما أي على قدميه، واستحباب الأذان والإقامة قائما مجمع عليه، حكى الإجماع عليه ابن المنذر. ويكرهان من قاعدا وراكب وماشي لغير عذر. نعم، هذا ما يقابل القائم، وهو القاعد الذي يؤذن يعني جالسا، وراكب على دابة ونحوها، وماش بمعنى أنه قائم لكنه متحرك في قيامه بأن يمشي لغير عذر إلا أن يوجد عذر فإنه جائز، فكما أن خطبة الجمعة تجوز من الراكب من القاعد لعذر، فكذلك المؤذن إذا كان له عذر. وأما من يجوز منه الأذان والإقامة مطلقا سواء وجد العذر أم لا فهو الذي سيذكره المصنف. لا لمسافر راكبا وماشيا. نعم، قال لا لمسافر لأن المسافر يجوز له أن يصلي قاعدا النافلة، والأذان في حقه نافلة، فيجوز له أن يؤذن وأن يقيم قاعدا. قال سواء كان راكبا أو ماشيا، ففي الحالتين يجوز، راكبا فيكون قاعدا، وماشيا أي ليس قائما على قدميه ثابتتين. ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين. نعم، قول المصنف ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين، أي أن يكون المؤذن والمقيم حال أذانه وإقامته متطهرا من الحدثين، والحدثان هما الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وكذلك أيضا يستحب أن يكون متطهرا من النجاسة، كذلك من النجاسة أن لا يكون على ثوبه نجاسة من باب تسميم الطهارة. فإن أذن محدثا لم يكره. نعم، قوله فإن أذن محدثا، هذه الجملة فيها إشكال، لأن القاعدة عندهم أنه إذا أطلق الحدث فإنه يشمل الحدث الأصغر والأكبر معا، والمراد هنا إنما هو من أحدث حدثا أصغر، بدليل ما سيأتي في الجملة التي بعدها. ولذلك فإن الأولى أن يقول المصنف فإن أذن محدثا حدثا أصغر لم يكره، أما الأكبر فسيأتي كراهتها في بعض الصور. وتكره إقامة محدث وأذان جنوب. نعم، قال وتكره إقامة محدث، هنا قوله تكره إقامة محدث تشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر معا، فإن المحدث حدثا أصغر وأكبر تكره إقامته، والسبب أنه إن انشغل بعد الإقامة برفع الحدث أو الحدثين معا فإنه سيتأخر عن الصلاة، ولذلك كره في حقه أن يقيم هو محدث. ثم قال وأذان جنوب، أي يكره أذان جنوب. سبق معنا في الجملة التي قبلها فإن أذن محدثا لم يكره، وهنا قال ويكره أذان جنوب، هذا الذي قلناه قبل قليل بأن المراد بالمحدث السابقة المحدث حدثا أصغر، وأما الحدث الأكبر فهو الجنوب هنا، فأذانه مكروه. وقول المصنف ويكره أذان جنوب نستفيد منها حكمين، الحكم الأول الصحة والإجزاء، ويترتب على الصحة أنه لا يلزم الإعادة، وأنه يشرع متابعته في الألفاظ التي يقولها. والحكم الثاني أن ظاهر كلامه أن هذه الصحة لا يلزم معها الإعادة، لأن الخراقي قال إنه يصح ويعيد من باب الإعادة في الوقت، ولكن لما لم يذكر الإعادة فدل على عدم لزومها ولا يلزمه حينئذ أن يعيد إذا كان جنوبا. نعم. ويسن على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. نعم، قول المصنف ويسن على موضع عال، كما فعل بلال أنه كان يؤذن على موضع عال، وهذا الاستحباب عند أهل العلم معلل، ومعنى كونه معللا أنه يوجد مع علته وينتفي بانتفائها. ووجه كونه معللا أو صفة التعليل فيه أن المكان العال أدعى لسماع صوته ولكي يسمعه البعيد، أما وقد وجد من الوسائل ما يؤدي هذه النتيجة فإن الأذان على مكان مرتفع لا يكون مستحبا حينئذ، وهذه الوسيلة التي وجد الآن هي اللواقط ومكبرات الأصوات، وبناء على ذلك فلا يلزم أن يكون المؤذن في مكان مرتفع، بل أي مكان يؤدي الغرض فإنه يتحصل به. وقوله مستقبل القبلة لأنها عبادة، والأصل في العبادات استحباب استقبال القبلة فيها. قال فإذا بلغ الحيعلة وهي حي على الصلاة حي الفلاح التفت يمينا، قوله التفت يشمل الالتفات بثلاثة أشياء، برأسه وعنقه وصدره، وسيأتينا بعد قليل كيف أخذنا هذا من كلام المصنف. إذن الالتفات بثلاثة أشياء، برأسه وعنقه وصدره، وأما قدماه فإنه لا يلتفت بهما. قوله يمينا لحي على الصلاة أي يلتفت مرتين لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح، وإنما يلتفت بوجهه وصدره وعنقه دون الاستدارة بقدميه. نعم. في الأذان دون الإقامة. نعم، الإقامة ليس فيها التفات في الهيئة التي. ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق بحيث يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه. نعم، يقول ويقيم أي ويسن له أن يقيم في موضع أذانه، أي في المكان الذي أذن فيه يقيم فيه. قالوا لأن بلالا كان يفعل ذلك، لأن بلال كان يؤذن في مكان مرتفع فكان يؤذن فيه ثم فيقيم فيه، ثم كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي بآمين، فدل على أنه يقيم في خارج المسجد. قال إلا أن يشق عليه ذلك، إما لتزاحم الناس أو لكون مكان صعب الوصول، بحيث يؤذن في المنارة، لأن من أذن في المنارة يصعب عليه النزول والصعود. قال أو في مكان بعيد من المسجد لبعده أو لوجود ما يقطع فيه. قال فيقيم في غير موضعه، لا يستحب له أن يقيم في ذلك الموضع، وإنما يقيم في المكان القريب من المسجد الذي يسمع الناس فيه الإقامة. ولا يزيل قدميه. نعم، قوله ولا يزيل قدميه هذا في الالتفات. هنا قال ويلتفت ولا يزيل قدميه، فمنع من الاستدارة بالقدمين. أخذ من ذلك صاحب الفروع أن قولهم ولا يزيل قدميه ظاهره أنه يستدير بصدره، لأنهم إنما منعوا الاستدارة والالتفات بالقدمين، فدل ذلك على أن ما كان أعلى منها كالصدر فإنه يشرع الاستدارة فيه. قال القاضي والمجد وجمع إلا في منارة ونحوها. نعم، هذا القول الثاني، لأنه قال القاضي وجمع إلا في منارة ونحوها، ولكن المصنف أتى به من غير الإتيان بحرف الواو، فدل على أنه قيد معتبر عنده. وهذا التقييد في قضية الاستدارة وعدم إزالة القدمين أن المنارة يشق عليه أن يدور من غير أن يدور بقدميه، لأن المكان ضيق فيدور في المنارة. وهذا يدلنا على المعنى الذي ذكرته قبل قليل، أن المكان المرتفع، ونسيت أن نذكر هذا المعنى في الاستدارة أيضا، أنه معلل، والمقصود هو وصول الصوت لأبعد مكان. طبعا هذا القول ذكره بقوله قال ولم يأتي بالواو، فدل على أن المصنف يميل إليه، وقد صوبه صاحب الإنصاف. نعم، ويجعل إصبعيه سبابتين في أذنيه. نعم، قوله ويجعل أن يضع، شوي لا تسرع بالقراءة. قوله ويجعل أن يضع إصبعيه السبابتين، هنا قيد المصنف الإصبعين بالسبابة، وقد ذكر أهل العلم أن استحباب السبابة أو أن وصف الإصبعين بالسبابة ليس مقصودا، فكل إصبع يكون به حصول السنة، ولذلك عبر صاحب المحرر وغيره قال ويضع إصبعيه من غير تقييد بالسبابة. إذن فالسبابة ليست متعينة، فأي أصابع يده كما هو ظاهر الحديث يدل على أنها توضع في الأذن، ولذلك الأولى أنه يقول لو قال ويجعل إصبعيه في أذنيه من غير كلمة السبابتين لكان أدق. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله. نعم، قال ويرفع وجهه إلى السماء، يعني يشير السماء فيه، أي في الأذان والإقامة، الضمير هنا يعود إلى الأذان والإقامة، كله أي في جميعه، من التكبير في أوله إلى التكبير في نهايته. ورفع الوجه إلى السماء قالوا لأنه أدعى في رفع الصوت وسماعه من البعيد، فيسمعه البعيد أكثر. ويتولاهما معا. نعم، قوله ويتولاهما معا أي ويستحب ويسن أن يتولاهما، أي يتولى الأذان والإقامة معا، يعني شخص واحد يتولى الأذان والإقامة، وقد جاء في ذلك الحديث أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، وهذا من باب الاستحباب ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستحب أن يقيم غير من أذن. نعم، قول المصنف فلا يستحب هنا عبر بعدم الاستحباب، والتعبير بعدم الاستحباب كما مر معنا قبل قليل يحتمل أمرين، إما أنه مباح من غير كراهة، فيكون أن يتولاهما شخص واحد أولى فقط، فيكون باب خلاف الأولى. ويحتمل أن يكون عدم الاستحباب أن يكره أن يقيم غير من أذن. إذن هذان احتمالان أخذناهما من قول المصنف فلا يستحب، وهذان الاحتمال الذي أوردتهما هما وجهان، ذكر هذين الوجهين صاحب الإنصاف فقال ولا يكره في وجه وفي وجه يكره، فهما وجهان، وأطلق ولم يرجح بينهما. وظاهر عبارة المصنف أنه لا يكره أن يتولى الإقامة غير المؤذن، وإن كان الأولى أن يكون المؤذن هو الذي يقيم. ولا يصح إلا مرتبا متواليا عرف منوي من واحد. نعم، هذه أربعة شروط أوردها المصنف، فقد أورد المصنف هنا شروطا متعلقة بالأذان والإقامة. أول هذه الشروط أن يكون مرتبا، فلا يقدم بعضه على بعض، متواليا عرفا، فضابط الموالاة هي العرف. والأمر الثالث أن يكون منويا، فلا بد من النية، فمن أذن لا بقصد الإعلام وإنما بقصد أمر آخر كالتعليم مثلا، أو أذن للتكبير لأمر ثم أراد أن يكمله أذانا، فنقول ليس بمجزئ. وأن يكون من واحد، هنا معنى قوله من واحد أي أن الأذان كاملا من شخص واحد، والذي تكلمنا عنه قبل قليل أن يكون الأذان والإقامة من شخص واحد مستحب، وأما كونه كاملا من شخص واحد فواجب، بل هو شرط لصحة الأذان، وسيأتي بعد قليل محترزات هذه القيود التي أوردها المصنف. نعم، فلو أتى ببعضه وكمله آخر لم يعتد به ولو لعذر. طيب، قول المصنف فلو أتى ببعضه أي ببعض الأذان وكمله آخر، أكمل باقي الأذان آخر، لم يعتد به. قوله لم يعتد إذن ليس كاف في سقوط الإثم عن أهل البلد وسقوط فرض الكفاية عنهم. الأمر الثاني لم يعتد به من حيث أنه لا يشرع أن يتابع في الأذان لأنه غير معتد به، وهكذا. قال ولو لعذر، مثل أن يغمى على المؤذن الأول الذي افتتح الأذان، أو يمرض، أو يذهب صوته، غير ذلك. وهذا نقل صاحب الإنصاف أنه بلا خلاف يعلمه، يقول لا أعلم خلافا أنه يشترط أن يكون من واحد، ولا يصح أن يكون بعضه من شخص وتتمته من آخر. وعلى ذلك قول المصنف ولو لعذر ليست إشارة لخلاف، وإنما إشارة للصورة البعيدة لإخراجها من الذهن. نعم، وإن نكسه. نعم، قوله أو نكسه هذا يرجع للشرط الأول، هو قوله مرتبا. نكسه بأن يبدأ بجملة متأخرة قبل الجملة المتقدمة. نعم، أو فرق بينه بسكوت طويل ولو بنوم أو إغماء أو جنون أو كلام كثير أو محرم كسب وقذف ونحوهما أو ارتد في أثنائه لم يعتد به. طيب، هذه بدأ يذكر المصنف ما يقابل فوات الشرط الثاني وهو كونه متواليا. قال أو فرق بينه بسكوت طويل، والمراد بالسكوت الطويل كما ذكر في الشرط السكوت الطويل عرفا، فمرده إلى العرف، وقد ذكر قيد العرف في أول كلامه، فإنه لا يعتد به، ومر معنا ما الذي يترتب على عدم الاعتداد. قال ولو بنوم أو إغماء أو جنون، أي ولو كانت هذه الأمور هي التي سببت السكوت. قال أو كلام كثير، فأي كلام كثير سواء كان محرما أو مباحا فإنه يكون مبطلا للأذان. قال أو محرم، أي فصل بين جملة وجملة بكلام محرم، وأطلق هنا المحرم، فيدلنا على أن القليل والكثير كلاهما مبطل للأذان. ومثل للكلام المحرم فقال كسب وقذف ونحوهما. قال المصنف أو ارتد في أثنائه، مراد المصنف في قوله أو ارتد في أثنائه ارتد ثم عاد أو لم يعد، ففي الحالتين لا يصح أذانه. قال لم يعتد به، ومر معنا معنى قوله لم يعتد به. نعم، ويكره فيه سكوت يسير وكلام بلا حاجة. طيب، قال ويكره فيه أي في الأذان، هنا الضمير يعود للأذان فقط دون الإقامة، بينما السابق كله عائد للأذان والإقامة. سكوت يسير، أي سكوت يسير يكره، لأن الأصل أن يكون متواليا. قوله وكلام بلا حاجة، هنا قوله كلام معطوف على قوله سكوت، أي سكوت يسير وكلام يسير. وكلام يسير من أين أتينا بهذا؟ لأنه ذكر قبل قليل، قبل سطرين، أن الكلام الكثير مبطل للأذان، فمراده بقوله وكلام هنا أي كلام يسير بلا حاجة، إذ إذا وجدت الحاجة فإنه يجوز له السكوت ويجوز له الكلام. وقول المصنف بلا حاجة مر معنا مثل هذا مرات، أن هذه واضحة ولا تحتاج إلى تبيين، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل مكروه عند وجود الحاجة فإن الكراهة ترتفع لأجله، أي لأجل الحاجة. تفضل. كإقامة ولو لحاجة. نعم، انظر معي، هذه كإقامة ولو لحاجة تحتاج لأمر لفهمها وهناك إراد عليها. قوله كإقامة أي أن الإقامة كالأذان في الجملة الأخيرة، أنه يكره فيها السكوت والكلام بلا حاجة، لكن يقول إن الإقامة تزيد، أنه يكره السكوت اليسير والكلام سواء بلا حاجة أو بحاجة. إذن قوله كإقامة أي انظر التقدير معي، أي كإقامة فيكره فيها السكوت اليسير والكلام بلا حاجة، ثم أكمل ولو لحاجة، أي بحاجة أو لغير حاجة. فالإقامة فرقها عن الأذان أن الإقامة يكره فيها السكوت والكلام اليسير ولو كان لحاجة. وسبب هذه الكراهة في الإقامة دون الأذان قالوا لأن الأصل في الإقامة أنها حدر وليست ترسل، فناسب عدم السكوت اليسير فيها ولو كان لحاجة، وناسب أيضا عدم الكلام ولو كان لحاجة. وهذا القول وهو التفريق بين الأذان والإقامة جزم به المصنف هنا، وجزم به الشيخ تقي الدين، وهو قول في الإنصاف. ويقابل هذا القول الذي أورده المصنف هنا قولا آخر هو الذي جزم به في الغاية، وذكر الخلوة أنه هو المقدم عند الأصحاب، أن الإقامة كالأذان مطلقا، فإذا وجدت الحاجة ارتفعت كراهة السكوت اليسير والكلام. إذن وضح لنا معنى الجملة أولا، ثم بينت لك بعد ذلك الإيراد الذي أورد على المصنف، وأن عددا من المتأخرين جزم بأن المقدم خلاف ما ذكره المصنف، ممن ذكر خلاف ذلك صاحب الغاية ومحمد الخلوتي. وله رد سلام فيهما. نعم، قوله وله رد سلام فيهما يعني إذا سلم عليه وهو يؤذن أو يقيم فإنه يرد السلام. عندنا في هذه الجملة حكمان أو مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن قول المصنف له يدل على الجواز، وهذا يفيدنا على أن رد السلام لمن سلم على المؤذن أو المقيم، فرد السلام من المؤذن أو المقيم ليس بواجب، مع أنه على غير المؤذن والمقيم واجب. وسبب عدم وجوبه قالوا لأن السلام على المؤذن والمقيم غير مشروع، لأنه مشهور بهذه العبادة، فيكون الرد عليه ليس بواجب. إذن عرفنا الأمر الأول أن قوله وله ليس واجب، إذ لو كان واجبا قال للزمه أو وجب عليه رد سلام فيهما أي في الأذان والإقامة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حيث قلنا إنه جائز، فهل هذا الجواز يفيد الإباحة أم هو جواز مع كراهة؟ فيها وجهان، سأورد الوجهين ثم سأورد كلاما متعلق بالوجهين معا. الوجه الأول أنه مباح وليس مكروها، وهذا ظاهر كلام المصنف هنا، وهو ما صححه صاحب الإنصاف، أن المؤذن والمقيم إذا سلم عليهما أحد فيجوز من غير كراهة أن يرد عليه السلام في أثناء أذانه. والوجه الثاني أنه مكروه، وهذا ذكره في الإنصاف أنه وجها، وهو ظاهر كلام العسكري في المنهج، لأنه قال ولا رد سلام أي ولا يشرع في حقه رد سلام، هذا ظاهر كلامه. هذا ما يتعلق بالحكم من حيث الكراهة وعدمها، مع أن الوجهين أنه جائز. هنا نكتة مفيدة على الوجهين، سواء قلنا أنه مكروه الرد أو ليس بمكروه وهو المباح، فإنه على القولين الأولى ألا يرد. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وعلى الروايتين معا الكراهة وعدمها فالأفضل ألا يتكلم برد سلام ولا غيره. إذن الروايتان إذا قلنا جائز فهو جائز لكنه خلاف الأفضل، وإذا قلنا مكروه فواضح معنى الكراهة. وفي كلام الشيخ فائدة وهي أن المسألة على روايتين وليست على وجهين. ويكفي مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم. نعم، قال ويكفي مؤذن واحد في المصر، لا يلزم أن يؤذن أكثر من مؤذن فيسقط عنهم فرض الكفاية ويرتفع عنهم الإثم بوجود مؤذن واحد في المصر أي البلدة التي هم فيها، ولكن بقيد أن يحصل لأهله أي لأهل مصر العلم، أي العلم بدخول الوقت. وعبر بعضهم بحيث يسمعهم، هنا عبر بحصول العلم، وبعضه عبر بأنه يسمعهم. نعم. وتكفي بقيتهم الإقامة. قوله وتكفي بقيتهم أي بقية أهل مصر الذين أذن فيهم مؤذن واحد الإقامة، فكل جماعة في بيوتهم أو في مساجدهم أو في أنديتهم يقيم لنفسه بعد ذلك. فإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم. نعم، يقول فإن لم يحصل الإعلام بواحد سواء في مصر أو في محلة كحي ونحوه زيد بقدر الحاجة، والحاجة هي بحيث يسمعهم كما عبر العسكري، أو بحيث كما عبر المصنف يحصل لأهل ذلك المصر أو المحلة العلم بدخول الوقت. ثم ذكر صورتين كيفية الزيادة. قال كل واحد من جانب من جوانب المسجد أو جوانب المصر، أو يؤذنون دفعة واحدة بمكان واحد، فإذا أذن جماعة كان صوتهم أعلى. وقد كان عثمان رضي الله عنه قد قرر 4 مؤذنين في وقت واحد يؤذنون فيكون صوتهم أعلى ويسمعهم البعيد أكثر مما لو كان الشخص يؤذن وحده. قوله ويقيم أحدهم أي إذا أذن مؤذنون في مسجد واحد قبل الميكروفونات، كل هذا الكلام قبل وجود الميكروفونات واللواقط، فإنه إنما يقيم أحدهم ولا تتكرر الإقامة للمسجد الواحد. عندنا هنا مسألة في البلد الواحد، البلد الواحد الواجب واحد يؤذن، هذا الواجب، لأنه قال ويكفي أي أن الواجب واحد. هل يستحب تعدد المؤذنين؟ نقول يستحب عند الحاجة، وذكر بعض الفقهاء مثل القاضي وغيره أنه يستحب التعدد إلى 2، وبعضهم قال إلى 4 لفعل عثمان. ورفع الصوت به ركن بقدر طاقته. نعم، قول المصنف ورفع الصوت به ركن، رفع الصوت بالأذان به أي بالأذان، هنا عود الضمير يعود للأذان، به ركن، لأن المقصود اسماع الناس، فإذا لم يوجد رفع الصوت لم يتحقق المراد، فدل على أنه ركن. فإن لم يوجد رفع الصوت ففي هذه الحال لم يتحقق المقصود ففقد الركن فلا يجزئ. والمراد بهذا الرفع الصوت ليس دائما، وإنما في أحيان دون أحيان، ولذلك قيده كثير من العلماء، وهذا ما سيأتي استثناؤه في كلام المصنف، بأنه إذا كانت الجماعة إذا كان الجماعة غير حاضرين، وأما إذا كانوا حاضرين معه في المكان أي الجماعة الذين يريد إعلامهم في مكان واحد فلا يلزم رفع الصوت وإنما يسمعهم، وسيأتي بعد قليل هذا الاستثناء، وإنما جعلته قيدا كما نبه على ذلك ابن قندس. هنا رفع الصوت، هل المراد برفع الصوت إعلاؤه لأقصى درجات التي يمكن للمرء أن يرفع صوته لها؟ قالوا ليس كذلك، وإنما مرادهم المبالغة برفع الصوت لكن لا يجهد نفسه، وعلى ذلك فإنه إذا أجهد نفسه فقد جاوز الحد المطلوب، وإذا خفض جدا حتى أصبح سرا لا يسمع إلا نفسه، أو كان الرفع رفعا يسيرا لا يسمعه إلا هو والقريبون منه فقط، لم يحصل بذلك الأذان المشروع ويلزم إعادته. هذا الكلام ذكرت لكم في ضابط الرفع، ذكره ابن مفلح في النكت على المحرم. إذن قول المصنف ركن عرفنا قبل قليل، قوله بقدر طاقته هذا هو الذي فصلته قبل قليل في ضابط الرفع، وأن المراد بحيث لا يجهد نفسه، بحيث لا يجهد نفسه، إذن بقدر طاقته ليس بحسب القدرة العليا التي يصل إليها، وإنما بحيث لا يجهد نفسه فيتأذى صوته ونحو ذلك. ليحصل السماع. نعم، ليحصل السماع، هذا وإن كانت تعليلية، والأصل في المختصرات عدم التعليل، لكن هنا فيها معنى حكم أنه أقل ما يكون به رفع الصوت أن يحصل به السماع والإعلام. وتكره الزيادة فوق طاقته. نعم، وتكره الزيادة فوق طاقته، يعني يكره المرء أن يرفع فوق الطاقة، لأنها تكون فيه إجهاد له وأذى. هنا في كلام المصنف فيه استشكال في تركيب الجملة، وذلك حينما قال المصنف ورفع الصوت به ركن بقدر طاقته، الجار المجرور قد يظن أنه متعلق بكونه ركن، وبناء ذلك قد يتوهم أن الركن هو الرفع بقدر الطاقة، وهذا غير مراد، وإنما رفع الصوت هو الركن، وأن يكون بقدر الطاقة مستحب. ولذلك يقولون، وهذا كلام بعض المحشين، أن الأولى للخروج من هذا الإشكال أن يقول ورفع الصوت به ركن ويستحب بقدر طاقته. إذن رفع الصوت هو الواجب بحيث يسمع الآخرين كما قال ليحصل السماع، وأما بقوله بقدر طاقته فهذا مستحب، والزيادة عن قدر الطاقة مكروه. إذن يتحصل لنا أن الأذان على 4 درجات باعتبار الصوت، أو 5 لأن الأولى والثانية متقاربة. أن يسر به فهذا لا يكون أذانا مشروعا، يسقط به فرض الكفاية. الأمر الثاني أن يرفعه رفعا يسيرا فلا يحصل به الإسماع، أيضا لا يكون قد فعل الركن. الحالة الثالثة أن يرفعه فيسمع الآخرين من غير الوصول لقدر طاقته، فنقول هذا الذي تحصل به الركنية ويعتد به. الدرجة الرابعة أن يرفعه بقدر طاقته، وهذا يختلف من شخص لآخر بحسب صوته، فهذا مستحب. الخامس أن يرفع فوق طاقته، وقد صرح المصنف بأنها تكره لأن فيها إيذاء لنفسه. وإن أذن لنفسه أو لحاضر خير ورفع صوته أفضل. نعم، قال وإن أذن لنفسه بأن كان وحده، أو لحاضر بأن كانوا حاضرين عنده، خير بين رفع الصوت وعدم رفعه. قال ورفع صوته أفضل. هنا مخير بين رفع الصوت وعدمه، ليس المراد بعدمه الإسرار، وإنما المراد بعدمه أي بعدم رفع الصوت، بحيث يسمع به من بقربه أو أهل المسجد إذا كان في ذلك المسجد فقط. نبه لهذا المعنى منصور في حاشيته، وهذا مهم، لأن قوله خير بين إيش؟ ليس بين الإسرار المطلق، الإسرار غير مشروع، وإنما خير بين رفع الصوت وبين خفض الصوت، ولا نقول بين الإسرار وإنما بين الرفع والخفض، وهذا ملحظ دقيق من منصور لكن في حاشية على المنتهى لعلقنا. نعم. وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس. نعم فلا بأس. نعم، لو رفع صوته ببعضه وخافت، يعني لم بمعنى خفض الصوت في البعض الآخر، فلا بأس. نعم. ووقت الإقامة إلى الإمام. نعم، قوله ووقت الإقامة إلى الإمام، يعني مرجع الإذن بالإقامة إلى الإمام، مرجعها للإمام. فلا يقيم إلا بإذنه. نعم، جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يقام حتى يروه، يقيم ألا يقوم حتى يرى. فلا يقيم إلا بإذنه. نحسن، فلا يقيم المقيم إلا بإذنه. وأذان إلى المؤذن. نعم، وأما وقت الأذان إلى المؤذن، وينبني على ذلك أنه لا يحتاج إلى إذن من الإمام، وليس لأحد أن يتعدى عليه كما سيأتي. ويحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه. نعم، قول المصنف ويحرم أن يؤذن غير الراتب، المراد بالراتب المؤذن المرتب في المسجد. وقد نص بعض الشراح على أن المراد بالراتب، أو بمعنى أصح نص بعض المحشين على أن المراد بالراتب هو الذي عينه من له ولاية التعيين كوزارة الأوقاف أو غيرها، هذا الذي يسمى الراتب. ولعل الراتب يشمل هذا، ويشمل من اتفق أهل المسجد على كونه مؤذنا إن لم يكن له إمام مؤذن معين، فلو اتفقوا على شخص يكون مؤذنا فيكون هو الراتب كما قالوا في الإمام. قال ويحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، أي إلا بإذن الراتب. وهنا عبر المصنف بالحرمة ولم يعبر بعدم الاعتداد، فدل على أن أذان غير الراتب معتد به من جهة أنه يتابع، ومعتد به من جهة إسقاط الفرض. فلو سمعت شخصا تعدى على مؤذن فأذن مكانه فيشرع لك أن تتابع معه، لكنه هو آثم، لأن هذا من باب الافتيات، وهذه من صور الافتيات على بعض الولايات. طبعا قوله أن يؤذن غير الراتب، طبعا محل ذلك قبله، فيكون هو المؤذن الأول. نعم، في الراتب. إلا أن يخاف فوت التأذين. نعم، قوله إلا أن يخاف، أي غير الراتب، فوت التأذين. مراد المصنف بقوله فوت التأذين أي فوت وقت التأذين، وليس المراد بالوقت التأذين وقت الصلاة، لا، وإنما الوقت المعتاد للأذان. فالمعتاد عندنا الآن أن الناس يؤذنون في أول الوقت، وقد يتأخر المؤذن دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، أنا أقولها من باب التجوز لا على سبيل الجزم، وإنما أقول مثال. فلو أن جرت العادة عندنا أنه إن تأخر أكثر من خمس فإنه قد فات وقت التأذين، فنقول حينئذ يجوز لغير الراتب أن يؤذن محله أو محل الراتب أو مكان الراتب. إذن انتبه لقول المصنف إلا أن يخاف فوت التأذين، أي وقت التأذين لا التأذين في الوقت، ففرق بين العبارتين، وإنما مرادهم وقت التأذين الذي هو أول وقت أو ما جرى العرف في كل بلد وكل مسجد ومحلة به. ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد، ومتى جاء المؤذن، مراد المصنف ومتى جاء المؤذن وقد أذن قبله أذانا يحرم، يجب أن يقول يحرم، لأنها سبق معنا أنه يجوز إذا خاف فوات وقت التأذين أعاد، أي أعاد المؤذن ذلك الأذان. انظر معي قول المصنف أعاد، نص في الإنصاف على أن إعادة المؤذن الراتب للأذان ليس واجبا وإنما هو مستحب، وهذا يفيدنا ما ذكرت لكم قبل قليل أن أذان غير الراتب أذان صحيح تسقط به فرض الكفاية ويشرع متابعته، وإنما من باب التأديب للأول والتنبيه للبعيد أن هذا الأذان في الوقت أن يأتي المؤذن الراتب فيؤذن بصوته المعهود عند الناس، لأن بعض الناس إذا أذن غير المعهود ربما قالوا إنه افتات فأذن في غير الوقت، وخاصة في الأوقات التي تحتاج تنبيه كالمغرب مثلا والفجر. ولا يصح قبل دخول الوقت كالإقامة. طب قوله ولا يصح أي الأذان قبل دخول الوقت، لأنه إعلام بدخول الوقت كالإقامة، فالإقامة كذلك لا تصح قبل دخول الوقت، والكاف هنا ليست للتعليل وإنما هي للتشبيه، هنا كاف التشبيه، فكأنه يقول ولا يصح الأذان والإقامة قبل دخول الوقت، وهذا أولى من الاتيان بكاف التشبيه. إلا الفجر فيباح بعد نصف الليل، قوله إلا الفجر فيباح أي الأذان بعد نصف الليل، هذا أول وقت الجواز جاءوا به لأن هذا هو المعهود من الشرع، لأن الشرع أنه يذكر المقدرات متفقة، وقد نظرنا في الشرع فلم نجد وقتا تقدر به العبادات قبل الفجر إلا نصف الليل، فإليه ينتهي وقت صلاة العشاء، وهو الوقت الذي يجوز فيه الدفع من مزدلفة إلى عرفة وغير ذلك من العبادات المتعلقة بنصف الليل، فيجوز من نصف الليل الأذان الفجر حيث خرج وقت العشاء، وهذا وقت ليست ملحقا بالعشاء، فيجوز الأذان فيه إلى طلوع الفجر، وهذا معنى قوله بعد نصف الليل. والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها، قاله الشيخ. نعم، قول المصنف والليل هنا، هذا الكلام نقله من كلام الشيخ تقي الدين. قبل أن أرجع لكلام الشيخ هنا أريد أن أبين أمرا، عندنا الليل والنهار بعض الأحكام متعلقة بنصف النهار، ونصف النهار واضح وهو زوال الشمس، فلا يحتاج إلى بيان نصف النهار، وإنما نحتاج إلى معرفة أول النهار لمعرفة وقت الوقوف بعرفة وبعض الأحكام الأخرى. أغلب المسائل متعلقة بالليل، متى نحتاج معرفة نصف الليل وثلثه وثلثي، في قيام الليل الثلثان، نصفه الدفع من مزدلفة وقت أذان الفجر، انتهاء وقت صلاة العشاء على أحد، طبعا وقت الاختيار المقصود على أحد الوجهين، والمعتمد عند المتأخرين أنه إلى ثلث الليل الأول. هذا الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي على وجهين، الوجه الأول هو ظاهر كلام أغلب أصحاب الإمام أحمد أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وقال الشيخ تقي الدين أن الليل ينتهي بطلوع الفجر والنهار يبدأ بطلوع الشمس، ويكون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمثابة البرزخ والفاصل بين الليل والنهار، فتارة يلحق من الليل وتارة لا يلحق منه. ثم قال الشيخ وكل ما كان المراد معرفة نصفه فإنه يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وبناء على ذلك بحساب الشيخ قال: إذا حسبت نصف الليل باعتبار طلوع غروب الشمس إلى طلوع إلى طلوع الفجر، وحسبت بالرواية الثانية الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فإن نصف الليل هنا يكون معادلا لثلثه. نصف الليل في الأول يعادل ثلث الثاني، ثلث الليل الأول. هكذا ذكره في شرح العمدة وذكره في غيره أيضا. ما الذي ينبني على القولين؟ أن على قول الشيخ تقي الدين ذكره المصنف وجزم به يكون نصف الليل متأخر، وغالبا ما يكون بعد غروب القمر، غالبا يكون عند غروب القمر، فيكون في يعني آخر الليل بعد ذلك. سم هذا ذكر الشيخ، ليس كلامي، ذكر الشيخ في شرح العمدة. يعني تحتاج إلى حساب يعني على مدد السنة صيفها وشتائها، وهل هو دقيق أم لا يحتاج إلى تأمل. قوله والليل هنا أي في هذه المسألة لا في جميع المسائل، ينبغي أن يكون هذا كلام الشيخ تقي الدين أوله غروب الشمس وآخره طلوع الشمس، طلوع الشمس الذي هو الإشراق. وأما ظاهر كلام أغلب فقهاء مذهب الإمام أحمد أن آخر الليل هو طلوع الفجر وليس طلوع الشمس. طلوع الفجر وقت دخول صلاة الفجر، طلوع الشمس هو وقت الإشراق. قال: كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس، هذا على اختيار الشيخ تقي الدين في عرفة وغيرها، وآخره غروبها قاله الشيخ. ولا يستحب، طبعا أنا قلت لكم قبل قليل أنه يرى أن ما كان فيه التنصيف فالعبرة بالشمس، وما كان غير التنصيف كالثلث الأخير من الليل وغيره، ظاهر كلام الشيخ أن العبرة بطلوع الفجر، لأن الثلث الأخير من الليل أي بطلوع الفجر، صرح بذلك في شرح العمدة. نعم. ولا يستحب تقدمه قبل الوقت كثيرا. نعم، يعني ولا يستحب، وإنما يتقدم عليه بقليل كما في الحديث يرقى هذا ويصعد الآخر. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها. نعم، لكي لا يعني يلتبس على الناس، وأن يكون معه من يؤذن في الوقت. نعم، عندنا هنا مسألتان. قول المصنف أن يكون معه من يؤذن، هذه أراد بها المصنف أن يبين أن الأفضل أن يكون الذي يؤذن الأذان الأول غير الذي يؤذن الأذان الثاني، فلا يكون مؤذنا واحدا وإنما مؤذنين، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أذان ابن أم مكتوم وبلال رضي الله عنهما، فيكون مؤذنين. صرح بهذا المعنى الشيخ تقي الدين أيضا في شرح العمدة، والمستحب أن يكون مؤذنين، والغرض في ذلك والمعنى لكي إذا سمع النائم صوت المؤذن عرف هل هذا مؤذن بدخول وقت الفجر أم ليس كذلك، لكي لا يلتبس عليه أحدهما بالآخر، فلو التبس فقد يظن أن هذا هو الأذان الأول فتفوته صلاة الفجر أو العكس. إذن هنا قوله أن يكون معه أي استحبابا، ولا يلزم أن يكون اثنين، بل يجوز أن يكون واحدا كما هو حال كثير المساجد ليس فيها إلا مؤذن واحد. نعم. وأن يتخذ ذلك عادة. قوله وأن يتخذ ذلك عادة أي يستحب أن يؤذن أذانين دائما بصفة دائمة. وقد ذكر بعض المحشين أن قوله وأن يتخذ ذلك عادة تغني عنها قول المصنف قبل ذلك بسطر واحد في الليالي كلها، في الليالي كلها. ولعل فائدة إعادة كلمة وأن يتخذ ذلك عادة فيها فائدة زائدة، لأن قوله في الليالي كلها يدل على أن الأذان الأول ليس مستحبا فقط في رمضان، بل في رمضان وفي غيره. وقوله وأن يتخذ ذلك عادة يفيد الاستحباب الاستمرار، وأن تعلمون أن السنن نوعان: سنن يستحب المداومة عليها، وسنن يستحب تركها أحيانا، مثل صلاة الضحى وقد ورد بها النص استحباب أن تصلى غبا وأن لا يداوم عليها، وهنا تأكيد على استحباب المداومة. وأما الأولى فباعتبار أنه ليس مستحبا في أزمنة دون أزمنة، وهذا يعني توجيه لكلام المصنف خلافا لمن اعترض عليه. لئلا يغر الناس، قوله لئلا يغر الناس موضعين، فيكون هناك مؤذنان، فيكون هناك مؤذنان لكي لا يغر الناس، ويعود الناس على المؤذنين لكي يعتادوا على هذا. ويكره في رمضان قبل فجر ثان مقتصرا عليه. نعم، يقول أما في رمضان فلو كان يؤذن أذانا واحدا فقط، فلا يؤذن إلا مع طلوع الفجر ولا يؤذن قبله، لأن هذا يعني فيه ضرر على بعض الناس، وذلك قال المصنف يكره. أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت فلا. نعم، قوله أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت، طبعا هذا بنى على المستحب أنه يكون هناك مؤذنان، وأما إذا كان هناك مؤذن واحد يؤذن الأذنين فلا إشكال. لذلك فإن قوله أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت أو هو كان يؤذن أذانين فإن هذا مشروع. وبناء على ذلك فيكون قول المصنف إذا كان معه من يؤذن قيد أغلبي، أو نقول قيد لصفة الكمال أن يكون مؤذنين، ولأنه يصح أن يكون هو المؤذن ومؤذن واحد، والقيد إنما هو وجود المؤذن الأول. طيب هنا استثنى المصنف صورة واحدة، وهو إذا وجد مؤذن قبله وسكت. والحقيقة أن بعض فقهاء المذهب مثل صاحب الفروع وجزم به في التنقيح والشويكي في التوضيح أن العبرة ليس بوجود مؤذن أول، وإنما بوجود مؤذن أول قد اعتاد الناس عليه لكي لا يلتبس عليهم ذلك ويغرهم فيمسكوا من الأذان الأول، فلا بد من زيادة العادة على الأذان الأول. نعم. وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال إنه مستحب. نعم، هكذا قال جماعة ومنهم مرعي وغير أن هذا غير مشروع، وسبق معنا أنه قد يقال بحرمته إذا اعتقد فيه يعني بعض الاعتقادات بأنه كونه مشروع فحينئذ يصل للتحريم. بل هو من جملة البدع المكروهة، فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه. نعم، يقولون إن أول من أتى بهذه الأذكار التي تقال قبل الأذان فيما نقله السيوطي في تاريخ القاهرة هو ابن طولون، لما جعل في جامع عمرو بن العاص هذه التسابيح التي تقال قبل الأذان الفجر، فهو أول من أحدث ذلك، ثم انتشرت بعد ذلك فزيد بالأناشيد، ثم جيء بالأدعية، ومن شدة يعني ملازمة الناس لمثل هذه الأمور أصبح إلى وقتنا هذا في بعض البلدان ينكر على من يترك ذلك، ولذلك قد يكون هذا الفعل مكروها في أحيان وقد يصل للتحريم في أحيان أخرى. وهذا التحريم يعني لأنه قد اعتقد أنه مشروع وأنه من دين الله. وقد ننظر لهذه المسألة بعكسها، فإن بعض الإخوان قد يكون في بلد ينتشر فيه هذا الأمر وينكر على من تركه ويقول أكون مؤذنا فإذا لم أفعل ذلك فإني يعني أمنع من التأذين أو يجعل غيري في هذا المحل، وله مصلحة في بقاء التأذين إما في جانب الإفادة للناس وتحصيل الأجر أو ربما الرزق وغيره من المسائل التي تحصل فيها المنافع، فنقول في حقه يبقى الكراهة في حقك، ولكن أحيي السنة بالتدريج بالتقليل منه في بعض الأحيان، فأحيانا قد نقول اتركه مرة في كل أسبوعين مثلا ثم قلل هكذا هكذا، وافعله أنت أحيانا لأنه مكروه واتركه أحيانا إلى أن يمن الله عز وجل بإظهار يعني بيان السنة في هذا الباب فيترك. فالتدريج في هذا المعنى مقبول. إذن فالكراهة تأتينا من وجهين، عند اشتهارها وعند ابتدائها. طيب، قال ولا ينكر على من تركه، لا شك، ولا يعلق به استحقاق الرزق به، ما يجوز أن يعلق استحقاق الرزق لمن يقوم بذلك، ولا يلزم فعله فيستحق الرزق سواء كان الرزق من بيت مال المسلمين أو من الأوقاف كما تقدم معنا، ولو شرطه الواقف، لأن هذا أمر غير مشروع. نعم. وقال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس قد رأيت من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. نعم، كلام الجوزي هو محله كذلك، فدل على أن هذا الفعل محرم لأنه قال من المنكرات. وابن الجوزي يذكر في كتاب التلبيس غالبا بعض الأشياء التي يدخل بها الشيطان على الآدميين من العباد وغيرهم من القراء والمحدثين والعباد خاصة، وغالب الذي ذكره ابن الجوزي يرجع لمناطين: الجهل بالنصوص الشرعية أو تعارض المصالح، وأقصد بتعارض المصالح تعارض المصلحة المرسلة ولذلك فإن المعتمد عند أصحاب الإمام أحمد عدم وجود مصلحة مرسلة، لا يوجد مصلحة سكت عنها الشارع مطلقا، بل لا بد أن تكون المصلحة منصوصا عليها بالإثبات أو بالإلغاء. فما ترك الشرع صغيرة ولا كبيرة ولا شاذة ولا فاذة إلا بينها، كما جاء في الحديث: ولا طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خبره. ويسن أن يؤخر الإقامة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين، وليفرغ الآكل من أكله ونحوه. نعم، قوله ويسن أن يؤخر الإقامة، هنا قال الإقامة تشمل كل الصلوات يستحب تأخيرها، وهذا يدلنا على أنه لا تعتبر المولاة بين الأذان والإقامة، لا تلزم المولاة بين الأذان والإقامة. ثم بين مقدار التأخير، قال: بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين، يعني بقضاء حاجته، قصده بقدر حاجته قضاء الحاجة للمعتادة، لكي المسلم يدرك تكبيرة الإحرام في أول وقت فضلها، إذ أول وقت فضل تكبيرة الإحرام أن يدخل المأموم مع الإمام قبل شروعه في أول أركان الصلاة، وأول أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة أو البسملة من قراءة الفاتحة. ثم قال: وليفرغ الآكل من أكله ونحوه، إن كان وقت أكل كغروب الشمس مثلا في إفطار رمضان ونحوه. وفي المغرب يجلس قبلها جلسة خفيفة بقدر ركعتين. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن مسألة الفصل بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. يقول المصنف: وفي المغرب، أي هذا الحكم خاص بصلاة المغرب دون ما عداها، وسيأتي نص أحمد. قال: يجلس قبلها، أي قبل الإقامة، جلسة خفيفة. يستحب للمؤذن أن يجلس قبل صلاة قبل إقامته لصلاة المغرب وبعد أذانه جلسة خفيفة، وهذه ورد بها أحاديث وأخبار. أما الحديث فقد رواه تمام الرازي في فوائده المطبوعة، وإن كان في إسناده ما قال، إلا أن آثار الصحابة تدل عليه. لذلك نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه قال: بين الأذانين جلسة في المغرب وحدها، أي أن هذا الحكم خاص بصلاة المغرب وحدها، فيستحب للمؤذن أن يجلس ولو جلسة خفيفة يسيرة بحيث يتمكن في جلوسه ثم يقوم. إذن هذا هو الحد الأول. انظر معي الجملة الثانية، قوله: بقدر ركعتين. الحقيقة أن عبارة المصنف فيها سقط، ونبه لهذا السقط بعض المحشين، والصواب أن يقول: أو بقدر ركعتين، لأنها لو كانت جلسة خفيفة فإنها ما تكون بقدر ركعتين، بل هي طويلة بهذه الطريقة. ولو رجعت لكلام الشراح أو المتون المتقدمة وجدت أنهم يحكونها قولين، فقيل يستحب الجلوس جلسة خفيفة، وقيل يستحب أن يجلس بمقدار ركعتين، فهما قولان وليس قولا واحدا، والقول الثاني هو الذي جزم به صاحب المحرر. ولذلك الأولى أن يقول: أو بقدر ركعتين، أو بقدر ركعتين. والمعتمد أن المستحب إنما هو الجلسة اليسيرة، وكونها بقدر ركعتين فهذا قول أو وجه في المذهب. نعم. وكذا كل صلاة يسن تعجيلها. نعم، وكذا كل صلاة يسن تعجيلها، يستحب له كذلك أن يفصل بينهما بشيء يسير بركعتين يعني. ولا يحرم إمام وهو في الإقامة. نعم، ثم يقيم بعد ذلك. قال: ولا يحرم، يحرم يعني يكبر تكبيرة الإحرام، الإمام يعني يكبر تكبيرة الإحرام بالصلاة، وهو أي والمؤذن في الإقامة. هذا يفعلها بعض الفقهاء وخاصة أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتجدهم يدخلون في الصلاة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، فقد يكبر وهو في التكبيرتين فيقول استو، ويكبر والمؤذن ربما لم ينتهي من تأذينه، ولكن ذكر المصنف أنه السنة أن ينتظر. بل نعم، بل يستحب عقب فراغه منها، بل يستحب أن ينتظر ولا يحرم الصلاة إلا عقب فراغ المؤذن منها. هذه الجملة في قوله يستحب عقب فراغه منها، نستفيد منها حكمان، نستفيد منها حكمين، ذكر هذين الحكمين منصور. الأول أن ظاهر هذه الجملة يدلنا على أنه لا تلزم الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة، لأنه قال بل يستحب عقب فراغه منها، فلا يلزم ولا، فلو فصل بينهما فاصل طويل فإنه لا يؤثر. الأمر الثاني أن هذا الفاصل الطويل إذا كان كلاما فإنه يجوز، نص عليه كذلك منصور فقال يجوز الكلام بعد الإقامة قبل الدخول فيها أي في الصلاة. نعم. وتباح ركعتان قبل المغرب وفيهما ثواب. نعم، هذه المسألة من المسائل التي يعني حدث فيها كلام. يقول المصنف وتباح ركعتان قبل المغرب، قوله تباح يعني ليست بمسنونة ولا بمكروهة وإنما هي مباحة، وكونها مباحة قالوا لأنه يستحب تعجيل صلاة المغرب وأن تصلى في أول وقتها، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين. نعم، ورد عن بعض الصحابة ذلك، فهي مباحة وتباح ركعتان قبل المغرب. قال وفيهما ثواب، فهي مباحة لكن فيهما ثواب، وهذه من الأمور التي يقول هو مباح لكن فيه ثواب، فالإباحة باعتبار الوقت والثواب باعتبار الفعل. وقد قال جماعة أن كل مباح فيه ثواب فإنه يكون مندوبا، ولذلك فإن منصور قال وقوله وفيهما ثواب يدل على استحبابها لا إباحتها. ولعد الأولى أن يقال بدل وتباح، طبعا المصنف قال وتباح تبعا للعسكري، ولعد الأولى أن يؤتى بعبارة صاحب الفروع ولا تكره ركعتا المغرب أو ركعتان قبل المغرب، لعلها أولى. وأما الذي صرح بالإباحة فهو بعدم بالإباحة المصنف والعسكري. نعم. ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع إلا أن يكون قد صلى. قال الشيخ إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج نصا. طيب، هنا قول المصنف ويحرم يعني مع الإثم إن فعل ذلك خروج من مسجد بعد الأذان، المراد بالأذان الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت بدليل الصور الرابعة التي سأتي بعد قليل. الدليل في ذلك حديث أبي هريرة أن من خرج من المسجد بعد سماع النداء فقد عصى أبا القاسم، فهذا يدلنا على الحرمة. ومن القواعد التي مرت معنا أن الصحابية إذا قال من فعل كذا فقد عصى دل على أن هذا الفعل محرم، نص الصوريون على هذه القاعدة. لكن يهمنا هنا قول المصنف ويحرم خروج من مسجد، هنا نكر قوله مسجد، وهذا يشمل أمرين. الأمر الأول ما إذا كان الأذان في المسجد الذي هو فيه أو كان الأذان في غير المسجد الذي هو فيه، بمعنى أن يكون هناك مسجدان وهو في أحدهما فيؤذن المسجد الأول الذي ليس هو فيه، والمسجد الذي هو فيه الرجل لم يؤذن مؤذنه بعد، فالفقهاء يقولون يحرم في الحالتين ما دام وجد النداء ولو في مسجد آخر بجانبه، وذلك قال في مسجد من مسجد ولم يقل من المسجد الذي أذن فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان يشمل أيضا صورتين، فيما إذا كان وقت الأذان موجودا في المسجد وفيما إذا دخل بعد الأذان. وبناء في الصورتان الأولى صورتها أن يؤذن وهو في المسجد، والصورة الثانية أن يؤذن للصلاة وهو خارج المسجد ثم يدخل المسجد فيحرم عليه أن يخرج منها إلا بعد أن يصلي. هذا الحكم الكلي استثنى منه المصنف أربع صور. نأخذ الصور الأولى بلا عذر كقضاء حاجة ونحوها، الثانية أو نية رجوع أو بنية الرجوع لنفس المسجد. نعم، والثالثة إلا يكون قد صلى، أن يكون قد صلى في صلاة الفريضة فيجوز له الخروج حينئذ لأن صلاته تكون نافلة معهم. الصورة الرابعة قال الشيخ إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج نصا. نعم، يقول الشيخ هذه الصورة الرابعة إذا كان الأذان قبل الوقت كأذان الفجر فإنه لم يكره الخروج نصا، أي نص عليه أحمد. وهذا الصورة التي ذكرها الشيخ تقي الدين ذكر المرداوي في الإنصاف أنه ظاهر من أطلق، يعني من سكت عنها هذا مراده. ليش هذا مراده؟ لأن ذكرت لكم قبل قليل أن قول المصنف ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان أي الأذان بعد دخول الوقت، هناك أطلقوا وهنا قيد بأن يكون الأذان بعد دخول الوقت لا قبله. بقيت صورة خامسة ذكرها مرعي اتجاها، وهو لو خرج ليصلي جماعة بمسجد آخر لا سيما إن كان المسجد الآخر أفضل أو إمامه أفضل، هذه الصورة الخامسة التي زادها مرعي اتجاها من عنده. نعم. ويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان بل يصبر قليلا، لأن في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشياطين. نعم، هذه المسألة هي نص كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم. قوله ويستحب أن لا يقوم، المراد بأن لا يقوم المستمع والإمام وغيرهم. إذا أخذ المؤذن في الأذان، إذا بدأ المؤذن في الأذان لا تقوم من مقامك، وإنما انتظر قليلا بل يصبر قليلا، لأن في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشيطان، لأن الشيطان إذا سمع النداء قام وفز، فالمستحب له أن يصبر ولو كان لأجل الصلاة، فينتظر قليلا حتى تمر بعض الجمل، ثم بعد ذلك يستحب له أو يشرع له أن يقوم ويجوز له أن يقوم. وهذا من فقه الإمام أحمد، فإن من المعاني الشرعية، وأطال على هذا المعنى الشيخ تقيدي في كتاب الطهارة من شرح العمدة لما تكلم عن المواضع، عفوا في كتاب الصلاة لما تكلم عن المواضع التي لا يصح الصلاة فيها، وهو عدم مشابهة الشيطان. كثير من الناس يعرف القاعدة النهي عن مشابهة المشركين، والنهي عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل. هناك قاعدة معتبرة شرعا وهو عدم مشابهة الشيطان، وعدم مشابهة الشيطان تبنى عليه عدد من الأحكام، من هذا الحكم الذي نص عليه أحمد، لأن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله فراط. نعم. ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن للأولى فقط ثم نعم الأولى من الصلاتين الفوائت أو المجموعة ثم أقام لكل صلاة. نعم، كل صلاة من المقضية أو من المجموعة. ويجزي وأذان مميز للبالغين. نعم، المميز المميزين ما في إشكال، مثل المدرسة يؤذن أحدهم ما في إشكال، لكن أن يؤذن مميز للبالغين فيه وجهان، وقد جزم المصنف وهو المعتمد عند المتأخرين أن المميز صح أذانه وهو من بلغ سبعا فما زاد. نعم. وملحن وملحون. طيب، قوله وملحن، المراد بالملحن بعضهم يختصر ويقول هو المطرب، وقال القطيعي في شرحه على المحرر أن الملحن ذكر وصفين، قال الملحن هو الذي يمد فيه المد أكثر مما ينبغي، هذا القيد الأول، قال أو يخلط به حركات أخر لا يحتاج إليها. إذن الملحن يشمل هذين الأمرين، المدود الزائدة فيكون ملحنا حين ذاك. ولذلك أحمد لما كره التلحين فقال هل ترضى أن يقال لك يا محمد، فهنا زاد مدا غير معروف في لسان العرب. وكذلك الذي يأتي بحركات لا يحتاج إليها بزيادة حركات، هذا يسمى ملحنا، هكذا أتى بهذا الضابط القطيع. قال أو ملحون، المعنى بالملحون هو المخالف للعربية، والملحون نوعان، لحن جلي ولحن خفي. واللحن الجلي والخفي عند الفقهاء غير اللحن الخفي والجلي عند علماء القراءة والأداء، فاللحن الجلي عندهم هو الذي يعرفه كل أحد، والخفي الذي لا يعرفه إلا المقرئ، بينما عند الفقهاء اللحن الجلي هو الذي يحيل المعنى ويغيره كما سيأتي، والثاني الذي لا يحيل المعنى سواء في الأذان أو في القراءة. وذلك قال وملحون إن لم يحيل المعنى، هذا هو اللحن الجلي الذي يبطل الأذان ويبطل القراءة في الصلاة. طيب، ما الذي يحيل المعنى؟ الذي يحيل المعنى أحد أمرين، الأمر الأول أن يغير في حركاته أو يغير في نطقه فيحيله لمعنى آخر ولا يبقى المعنى الأصلي، وهذا لها أمثلة كثيرة جدا، من أشهرها التي ألف فيها محمد الراعي رسالة، وهو إشباع حرف وهو إشباع الفتح الذي يكون على الباء حتى تكون ألفا، فيقول الله أكبر، فيقول هذا لحن وتلحين لمن أراد أن يلحن أذانه فيأتي بالمد هنا فأحال المعنى، لأن الأكبار جمع كبر، قيل إن الكبر هو الطبل، وقيل إن الكبر هو الشيطان، وقيل غير ذلك، فالمعنى قد أحاله تماما. وكذلك من بدأ من أن يقول أشهد جعل مدا أشهد، فجعل المعنى متغيرا حين ذاك، وهناك أمثلة كثيرة يريدها الشراح والمحشون. أما إن لم يحل المعنى مثل تغيير بعض الحركات أو زيادة بعض المدود عن المسموح كأربع أو ست أو ثمان على حسب ما ورد في كل محله، فلا يحيل المعنى. مثلا لو أن رجلا قال أشهد أن محمدا رسول الله، بدل من أن يقول رسول الله، نقول هذا الأذان صحيح وهي لغة، نعم، لكنها ضعيفة. الأمر الثاني الذي يحصل به إحالة المعنى قالوا عدم القدرة على إخراج الحروف، مثل من يلثغ لثغة شديدة ونحوه فإنه لا يصح أذانه. نعم. مع الكراهة فيهما، أي في الملحن والملحون، نص عليه ابن عمر رضي الله عنه حينما قال إني أكرهك. نعم. فإن أحال المعنى كقوله الله أكبر لم يعتد به. نعم، هنا ذكر مثالا لما يحيل المعنى وهو اللحن الجلي، قال كقوله الله أكبر، هنا أشبع الضمة حتى صارت واوا، الله بدل أن يجعلها ضمة الله أشبعها صارت واوا، الله صارت واو، ثم قال أكبر بهمزة قطع، أما لو جاءها بهمزة وصل صح، لأن لو قال الله أكبر صحيحة وقد قرأ بها بعض القراء مثل حمزة في بعض الطرق عنه، لكن لو قال الله أكبر فكأنه قال الله وأكبر فهذا تكون عطفا، فهنا أخطأ خطأين، إشباع الضمة حتى صارت واوا وجمعها مع همزة القاطع، وأما الإشباع وجعلها همزة وصل فإنه يصح قلب الواو الهمز واوا إذا كان الذي يسبقه مضموم وقرئ بها القرآن. ولا يجزئ أذان فاسق وخنثى وامرأة. نعم، قوله ولا يجزئ هذا الذي جزم به المصنف، وقد مر معنا أن منصور وقبله ابن مفلح قالوا إن جماعة قالوا إنه لا يصح أذان المرأة، وأن ظاهر كلام جماعة أنه صحيح، ولكنه يبقى سقوط فرض الكفاية فقط فيصح المتابعة معه، وهو ظاهر كلام المصنف لأنه قال ولا يجزئ لكن لم يقل إنه لا يصح، وبناء على ذلك فإن الفاسق والخنثى والمرأة إذا أذنوا فإنه يتابع معهم، لأنه قال ولا يجزئ ولم يقل ولا ولم يصح. وذكرت لكم أن من كلام منصور وابن مفلح أنها قولان في ظاهر كلامهم. نعم. ويسن لمن سمع المؤذن ولو ثانيا وثالثا، حيث يسن حتى نفسه نصا، أو المقيم أن يقول متابعة قوله. طيب، سرا. طيب، قال ويسن لمن سمع المؤذن ولو ثانيا وثالثا، حيث يسن ثانيا أي ولو كرر المؤذن الأذان ثانيا، وثالثا وسمع مؤذنا آخر يؤذن ثالثا، حيث يسن أي حيث يسن الأذان الثاني والثالث سواء من مؤذن واحد أو من جماعة مؤذنين، مثل لو كان المؤذن الأول قبل الوقت والثاني بعد الوقت في الفجر، ومثل لو كانت البلدة كبيرة تحتاج إلى أكثر من مؤذن ونحو ذلك. وأما إذا لم يسن لأن كان أحد الأذانين ملحونا لحنا جليا، أو كان أحد الأذانين غير مشروع بأن كان قبل الوقت في غير الفجر، فإنه لا يشرع متابعته ولو كان أول أو ثانيا بعد ذلك. إذن هذا معنى قوله حيث يسن. القول المصنف ولو هذا إشارة لخلاف، وهذا الخلاف يعني ذكره في المبدع أن المؤذن لو سمع المؤذن فلا يلزمه الإجابة عند بعضهم، هكذا نقلوه. نعم. قوله حتى نفسه أي حتى لو سمع المؤذن نفسه، فإن المؤذن يتابع نفسه فيردد مع نفسه. قال المصنف نصا أي نص عليه أحمد، هكذا نقله المصنف تبعا لابن مفلح في الفروع. والقول الثاني أنه المؤذن لا يتابع نفسه، وهو الذي صححه وجزم به ابن رجب في القواعد. قوله أو المقيم أي والمقيم للإقامة يتابع نفسه كذلك، وغير المقيم يتابع المقيم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء يشمل الأذان والإقامة معا. قال أن يقول متابعة، متابعة أي بعده تواليا قوله، أي يقول مثل قوله، لأنه يقول لأن القول يقول بمثله، لأنه يقول ذات القول. سرا أي من غير جهر به، لكن لا بد من التلفظ. نعم. كما يقول أي كما يقول المؤذن. نعم. ولو في طواف أو امرأة أو تاليا ونحوه فيقطع قراءة ويجيب لا. طيب، قال ولو في طواف، ولو كان في أثناء الطواف، لأن قد يتوهم أن الطواف ملحق بالصلاة. قال أو امرأة أي ولو كان المستمع امرأة فإنها تجيب. وهنا تعبير مصنف ولو يشير لخلاف، والحقيقة أنه لا يوجد خلاف صريح، ولكن يوجد في كلام صاحب المبدع أن الذي يجيب إنما هو الذي يكون مدعوا بذلك الأذان للمسجد. فيفهم من كلام صاحب المبدع أن المرأة لا تجيب لأنها ليست مدعوة بذلك الأذان للمسجد، ولكن هذا مفهوم ولم يصرح أحد بخلاف فيما أعلم. قال: أو تالي للقرآن ونحوه مما يكون مشغولا، فيقطع القراءة ويجيب، لأنها سنة باقة محلها فتقدم على السنة التي وقتها متسع. قال: لا مصليا، من كان منشغلا بصلاة يشمل الفرض والنافلة، ومتخليا لقضاء حاجته فإنه لا يجيب. ويقضيانه، أي ويقضيان، ويقضي المصلي والمتخلي، يقضيان الأذان، أي يقضيان ليس الأذان وإنما يقضيان الإجابة بمثل قول المؤذن إذا فرغ من صلاته، إذا فرغ أحدهما من صلاته أو من تخليه، وبشرط طبعا ألا يطول الفصل جدا، بشرط ألا يطول الفصل جدا. نعم. فإن أجابه المصلي بطلت بالحيعلة فقط. نعم. قال: فإن أجابه المصلي في أثناء صلاته لا إثم عليه إلا إن أجاب بالحيعلة. قوله بطلت أي الصلاة بالحيعلة فقط، يعني إذا قال مثله في التكبير والشهادة لم تبطل صلاته، لكنه غير مشروع في حقه. لكن لو قال المؤذن حي على الصلاة، فقال المصلي في أثناء صلاته حي على الصلاة، قال المصنف بطلت، أي بطلت صلاته، لأن هذا الكلام ليس ذكرا. ليس المراد إذا قال حي الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر فيشرع في أثناء الصلاة. إذن قوله بطلت بالحيعلة فقط أي بإجابته بالحيعلة، انظر للباء، لم يقل بطلت في الحيعلة، وإنما قال بطلت بالحيعلة، أي بأن يقول في الصلاة حي على الصلاة وأن يقول حي على الفلاح، أخذناها من قوله بالباء. وكلام المصنف هنا أورد عليه إشكالان. الإشكال الأول أن تعليل الفقهاء يقولون إن الصلاة تبطل بالكلام الذي يكون يخاطب به الآدمي إذا خوطب به آدمي، والمصلي إذا قال في أثناء صلاته حي على الصلاة إذا لم ينوي مخاطبة الآدمي فإنه لا يكون كذلك، لا يكون على ظاهر كلامهم مبطلا. ذكر هذا الاستشكال محمد في حاشيته، محمد الخلوت في حاشيته، لأنه إنما تبطل إذا كان الخطاب متضمنا، إذا كان الكلام متضمنا لخطاب آدمي يقصد به ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني أيضا استشكت هذه العبارة بأنها مفهومها لا تبطل بغير الحيعلة، فلو قال عند سماع الإقامة صدقت وبررت ونحو ذلك فإنها لا تبطل، نقول هذا المفهوم ليس مرادا وإن فهمه بعضهم. نعم. إلا في الحيعلة. طيب قوله إلا في الحيعلة، هذا الاستثناء يعود لأول الجملة، وهو قوله يسن لمن سمع المؤذن أن يقول متابعة قوله سرا. شوف الاستثناء متعلق بالأول قبل سطرين أو ثلاثة. إلا في الحيعلة وهي حي على الصلاة الثلاثة يقول نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وزاد الموفق العلي العظيم، وقد ذكر أظن البرهان بن مفلح أنه بحث عن زيادة العلي العظيم فوجدها في المسند من حديث أبي رافع. إذن فيجوز الوجهان، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله للعلي العظيم، فيكون من باب اختلاف التنوع، ولكنه قدم الأكثر في الروايات وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند التثويب صدقت وبررت. وعند التثويب الذي هو الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت، هذا هو الأصوب بكسر الراء. نعم. وفي الإقامة عند لفظها أقامها الله وأدامها. وعند الإقامة يقول أقامها الله وأدامها، ورد في ذلك أحاديث وفعلها أحمد. ولو دخل المسجد والمؤذن قد طبعا عندما نقول وفعله أحمد نستفيد أمرين. الأمر الأول القاعدة الأصولية التي مرت معنا أن فعل المجتهد مذهب له، وهو أصح القولين في المسألة. الأمر الثاني، وهذه قاعدة أصولية انتهينا منها، الأمر الثاني عندما نقول أحمد فعله أو اختاره هذا يدل على أنه صحح الأثر فيه، وأحمد بشهادة الأكابر منهم ابن السمعاني وغيرهم كثير من المتقدمين قالوا كان أعلم الناس في علل آثار الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قد يكون الخبر عن الصحابي ظاهره الضعف أو لم يصلنا سنده، ولكن أحمد إذا احتج به فإن هذا يفيدنا صحته. أما علم أحمد بأحاديث بعلل الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي درجة عالية يوافقه غيره، بل قد يكون غيره أعلى منه فيها قد. وأما علم أحمد بأخبار الصحابة وعللها ومقدمها على غيره وفقهها فباتفاق من العلماء أنه لا يشاركه أحد. هذا أكررها لماذا؟ لأن أحمد كثير ما يستدل بقول صحابي ولم يصلنا سنده، لأن الداعي لنقل أسانيد الصحابة ليس كالداعي في نقل أسانيد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى عهد قريب قبل أن يطبع المصنفان عبد الرزاق وابن أبي شيبة لم تكن أغلب كتب الدواوين التي عنيت بالآثار مطبوع منها شيء، لم يكن شيء منها موجود، وكان قبل يعني العشرات من السنين قبل طباعتهما. إذا أرادوا أن يرجعوا لأثر إما يرجعوا لكتاب معلق أو يرجعوا لسنن البيهقي الكبرى أو الكبير، فإنها هي التي كانت تسند الآثار. ولو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها، بل يجيب حتى يفرغ، ولعل المراد غير أذان الخطبة لأن سماعها أهم. نعم، يقول ولو دخل المسجد أو كان في المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان، المراد هنا بالأذان الأول، وأما الإقامة فسيأتي أن لها حكم في محله إن شاء الله في كتاب الصلاة. قال لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها مثل سنة الفجر وهي آكد، بل يجيب بأن يردد مع الإمام حتى يفرغ الإمام المؤذن من أذانه. ثم قال المصنف ولعل المراد في هذه المسألة، وقوله هذه لعل أخذها من، وهي لعل الترجي، أخذها من صاحب الفروع، هذا كلام صاحب الفروع. قال ولعل المراد غير أذان الخطبة. شوف الجمعة لها أذانان أول وآخر، الأول الثاني يسمونه أذان الخطبة، والأول يسمونها أذان المنارة، سيأتينا إن شاء الله في محله عند الجمعة. إذا أذن أذان أول عند المنارة، والثاني كان يؤذن عند المنبر، هكذا كان الأذانان، الأول عند المنارة ثم ينزل المؤذن إلى أن يصل عند المنبر فيدخل الخطيب فيؤذن عنده. فكان أحمد إذا أذن بالأذان الأول عند المنارة ويكون عند دخول الوقت يصلي ركعتين، فإذا أذن الأذان الثاني الذي عند المنبر هو الأذان الخطبة. فيقول المصنف ولعل المراد غير أذان الخطبة الذي هو الأذان الأول الذي يكون عند المنارة، فيكون قبل دخول الخطيب في خطبته لأن سماعها أهم. نعم، غير أذان الخطبة، طبعا عفوا، لأن أذان الخطبة يكون مقدما، سماع الخطبة يكون عفوا مقدما، أنا أعيد الجملة. قول المصنف ولعل المراد غير أذان الخطبة يعني أن أذان الجمعة الثاني إذا أذن ينشغل في أثناء الأذان بتحية المسجد ولا ينشغل بإجابة المؤذن، لأن سماع الخطبة التي تكون بعد أذان الخطبة الذي هو الأذان الثاني أولى وأهم. نعم، هذه يعني هذه قاعدة مشهورة جدا، إذا تعرضت السنن فأيهما يقدم، لهم عشر مناطات أو أكثر متعلقة بذلك. نعم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد، وأفضل صيغة للصلاة الصلاة الإبراهيمية وستأتينا في محلها، بعد فراغه ثم يقول، ثم يقول على يدلنا على الترتيب. نعم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت. نعم، قوله مقاما محمودا هذا أكثر الأحاديث على التنكير كما قال ابن القيم، وجزم جماعة من أصحاب أحمد أنه يأتي بالتنكير ولا يأتي بالتعريف، وإن ورد التعريف في بعض ألفاظ الحديث وابعثه المقام المحمود، لكن عندهم الأفضل أن يكون منكرا تأدبا مع القرآن. ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة ويدعو هنا وعند الإقامة، ويقول عند أذان هنا المغرب، قوله هنا أي عند فراغ الأذان، وقوله عند الإقامة ليس المراد بعد فراغها، لأنه لا يشرع ولا يسن الدعاء بعد انتهاء الإقامة، وإنما يدعو في أثنائها، الدعاء المستحب في الإقامة في أثنائها لا بعدها. فإذا أقام المؤذن للصلاة فيدعى في أثنائها، رحمكم الله، ويقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. نعم، هذا الحديث ورد عند الترمذي وأبي داود وغيرهم. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتابا أو باب الأذان. صلى الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندك أسئلة شيخ؟ نأخذ سؤالين بحسب ما يسمح به الوقت. أخونا يقول: ما حكم الأذان الأول لصلاة الفجر؟ الأذان الأول لصلاة الفجر قبل دخول الوقت عندهم أنه مستحب، ومر معنا في كلام مصنف، بل يستحب المداومة عليه السنة كلها وليس خاصا برمضان. يقول: قول ابن عقيل في مسألة التنبيه بعد الأذان فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة، فكأن هذه الكراهة المذكورة ليست خاصة بالمؤذن لقوله منبه، ألا يفهم منه ذلك؟ يعني قوله منبه يشمل المؤذن وغيره، أما غير المؤذن فلا شك أن هذا ليس مكروها في حقه، ولكن المؤذن كذلك. يقول: ما حكم إعادة بعض ألفاظ الأذان مثل أن يؤذن ثم يتذكر أن المكبر لم يشتغل، فهل يشغله ويعيد ويعيد؟ الظاهر نعم أنه يعيد. منين أخذنا هذا؟ من قولهم أنه لا بد من رفع الصوت وأن يكون مسموعا، وأنه إذا لم يسمع لم يؤدي الغرض. فإذا كان الأذان لم يشتغل فيه اللاقط الصوت فإنه لم يؤدي الغرض فيعيده كذلك. قول المؤلف: ولا يحرم إمام وهو في الإقامة، ما الحكم، الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلامهم أنه الاستحباب ليس الوجوب، لأنهم لم يمنعوا ويؤثموا من فعل ذلك كما يفعله بعض أصحاب أبي حنيفة. نقل الشيخ تقي الدين قول ابن عقيل: فإن تأخر الإمام الأعظم فلا بأس. كيف يجمع بينه وبين قول الشيخ منصور في شرح منتهى أنه يكره نداء الأمراء بعد الأذان لأنه بدعة؟ لا، نداء الأمراء غير. ذكر الشيخ الإسلام أيضا في نفسه، هو منصور أخذ كلام الشيخ تقي الدين بنصه، أخذه بنصه. هنا نداء له، وهنا النداء بأن ينادى بإذن الأمراء فيما يظهر لي. ويجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه، هل مراد في الأذان أو الإقامة؟ لهم صرحوا بأنه خاص بالأذان دون الإقامة، جعلوا الأصبع في الأذن سواء كان سبابة أو غير خاص بالأذان دون الإقامة. قوله: فلا يقيم إلا بإذنه، هل هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ لا، على سبيل الوجوب، لأنهم علقوه بالإذن، وكل ما علق بالإذن فهو الوجوب. يقول: إذا كان النساء في مكان لوحدهن فهل يكره الأذان في حقهن؟ هو غير مشروع، وتقدم معنا أن المرأة لا تؤذن، لكن لو أذنت في مكان لا يسمع فإنه جائز. ما حكم قطع النافلة بلا ضرورة إلا لحاجة؟ هذا ستأتينا إن شاء الله في محلها عند قول، ودليلها قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، على كون رد المؤذن السلام، بناء على كون رد المؤذن السلام أثناء الأذان أو الإقامة، فهل قارئ القرآن يذكر أذكاره بعد الصلاة ونحوها لها نفس الحكم؟ نعم، نفس الحكم، أنه يرد السلام، إنه يشرع السلام عليه حين ذاك. سم؟ لا، المؤذن غير، المؤذن يستحب عدم قطعه بالكلام اليسير، ويستحب عدم السلام عليه كذلك. أما هؤلاء فلا، بل يرد، وقطعه لا يؤثر في قراءته. ألم يقول يقطع قراءته القرآن ويجيب المؤذن؟ فيختلف هذا عن ذاك. نعم، هل الالتفات في الحيعلة معلل أم ليس بمعلل؟ هذه قلت في أثناء أن نسيت أن أتكلم عنها. يحتمل وجهان، إن قلنا إنه معلل فحينئذ إذا وجد لاقط فلا يلتفت يمينا وشمالا، وإذا قلنا إنه ليس بمعلل فإنه يلتفت وإن وجد اللاقط. ولكن سم الصلاة، لا، هذه المسألة تكلمنا عنها قبل الأصول، وهي قضية أن لما تكلمنا عن ذات السبب، وأن الحكم قد يبقى وقد يكون العلة التي شرعت لها ابتداء منفية كما نص على ذلك عمر، وأن هذا لابد من دليل آخر، لابد من وجود دليل آخر يدل عليه، كقول الصحابي، قول الصحابي هو حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. طيب، يقول: ذكر الفقهاء كراهية أذان ذي اللثغة الفاحشة، وذكر أن بلالا كان يبدل الشين سينا في أشهد، هل هذا الإبدال صحيح؟ أولا، من نقل ذلك عن بلال فقد أخطأ، وهذا الحديث لا إسناد له، وقد ألف لعلني أتذكر منه، له جزء طبع قبل سنتين أو ثلاث في تتبع طرق هذا الإسناد، يقول جلست سنين، هل هو هو في القرن السابع لكن نسيته الآن، أظنه لعلي أذكر اسمه الآن، لكن الجزء طبع، يقول تتبعت أسانيد هذا الأثر فلم أجدها في كتاب، وذلك هذا الأثر لا يثبت ولا يصح مطلقا. وقلت لكم أن بعض أهل العلم ألف جزءا كاملا في تتبع أثر بلال، ولا أدري من أخذه الموفق، الموفق نقله من أحد بس ما أدري ما هو الكتاب الذي نقله، والموفق ينقل كثيرا من كتب الشافعية وينقل من بعض الحنفية وقريب من المالكية. آخر سؤال، المقامات سيأتي الحديث عنها، سيأتي الحديث عنها. ذكر أن البصير أولى من الكفيف ويكره أذان الكفيف، ولكن ابن أم مكتوب كان كفيفا وفضل على كثير من الصحابة، هم يقولون أنه يكره، ذكر القيد المصنف، ما لم يوجد عنده من يعلمه الوقت، وابن أم مكتوم كان عنده من يعلمه الوقت، كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكلام الفقهاء منضبط، وإنما قصدهم بمن لا يوجد عنده ذلك الذي يخبره بدخول الوقت. لعلي أقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم عليه وسلم.